إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن في الصيام معنى لا يوجد في غيره من العبادات، في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي هذه الإضافة التي هي للتشريف، إذ إنه ما من عمل إلا وهو عائد بفائدته على ابن آدم في المنتهى، وربك غني عن العالمين. فكل عمل ابن آدم له، واستثنى الله تبارك وتعالى الصوم فأضافه له: إلا الصوم فإنه لي، على سبيل التشريف والتفضيل والتعظيم. وذلك لأن في الصوم معنى ليس كمثله في الصلاة والزكاة والحج، فهو كف وإمساك محض بنية، وهذا سر لا يطلع عليه إلا عالم الأسرار الذي يعلم السر والنجوى. فلما كان كذلك مختصا بربنا جلت قدرته في الاطلاع عليه، لا يطلع عليه في الحقيقة إلا الله، استحق أن يضيفه لنفسه سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وشيء آخر هو أن في الصوم قهرا لعدو الله، في الصوم قهر للشيطان الرجيم وهو عدو رب العالمين، وذلك بتضييق مجاريه في البدن. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأما زيادة فضيق مجاريه بالجوع فلا أصل لها، ولكنها بدلالتها على الواقع قائمة، فإن الجوع يسد مسالك الشيطان، وإلا فإنه يقللها. ولا كالجوع شيء في قهر النفس وإذلالها لخالقها وباريها. ولهذين المعنيين استحق الصوم أن يكون مضافا لله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي، إذ هو سر بين الله تبارك وتعالى وعبده لا يطلع عليه إلا الله، وهو قاهر للشيطان الرجيم بتضييق مسالكه وإشاعة الجوع والمسغبة والمذلة في خلايا البدن. والصوم من حيث المقادير ينقسم على ثلاث درجات، وينقسم على ثلاث درجات من حيث الأسرار. فأما من حيث الدرجات فأدناها أن يصوم المسلم رمضان، فذلك أدنى الصيام، أن يأتي الإنسان بما فرضه عليه ربه جل وعلا من غير ما زيادة ولا نقصان. وأما أعلى الدرجات فهي صيام داود، هو أعدل الصيام وأفضله، يصوم يوما ويفطر يوما. وفي الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عندما راجعه الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام الدهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة المطاف: صم يوما وأفطر يوما، هو أعدل الصيام وهو صيام داود. فقال: يا رسول الله، أجد في نفسي أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، يعني الذي يسرد الصوم سردا فلا يفطر أبدا، الذي يسرد الصوم في العام سردا لا صام ولا أفطر، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم يوما وأفطر يوما، هو أعدل الصيام وهو صيام داود، قال: أجد في نفسي أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. فيه دلالة واضحة وبرهان قاطع على أن صيام داود وهو أعلى المراتب في الصيام أفضل من صيام الدهر. والسر في ذلك أن الإنسان إذا سرد الصوم سردا وصام الدهر صار الصوم له عادة، وحينئذ لا يجد للنفس انكسارا ولا للروح إخباتا ولا للجسد خشوعا. وأما إذا ما ناوب بصيام داود بصوم وإفطار فإنه لا يرقى الأمر عنده إلى أن يكون عادة يعتادها الجسد، ولكن هو يجد مس الجوع وحر الظمأ، وهو يجد في الهواجر ما يجد من التعب والألم، فتخشع النفس وتتحقق فائدة الصيام وحكمته. وأما المرتبة الوسطى بين هاتين المرتبتين فأن يصوم الرجل رمضان ويصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فمهما جمعت ذلك فكسرته وجدت أربعة أشهر ويوما، فهذا فوق ثلث الزمان ثلث العام، وهو المرتبة الوسطى من مراتب الصيام. فأما الصيام على الدرجات من حيث المقادير فثلاث درجات: أدناها أن يصوم المسلم رمضان بلا زيادة، وأوسطها أن يصوم الاثنين والخميس مع رمضان فيصل إلى ثلث الدهر إلى ثلث العام، وأعلاها أن يصوم صيام داود فيصوم يوما ويفطر يوما، أفضل الصيام وأعدله، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من حيث الأسرار فهو على ثلاث درجات أيضا. فأما صيام العموم فهو الإمساك في الزمان المخصوص للإمساك بالنية عن المفطرات، فهو إمساك من الإنسان يقع على نيته المخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير ما نظر بتفقد للجوارح ولا للقلب، فهذا صيام العموم. وأما إذا ما راقب المرء جوارحه فكف اللسان عن آفاته، وكف السمع عن سماع الخنا، وكف العين عن النظر إلى المحرمات، ومنع اليد عن البطش، ونقل الأرجل إلى الطاعات لا إلى المعصيات، فهذا صيام الخصوص. وأما إذا ما أقبل على قلبه فرعى قلبه أن يهيم في أودية الهيام، أو يسرح مع الطغام حيث الرغام، ويكون حينئذ موقوفا على طاعة المليك العلام، فهذا صوم خصوص الخصوص. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متحققا بالصوم في أعلى مجاليه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن قلبه كعامة القلوب، ولا نفسه كسائر الأنفس، وإنما كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لتنام عيناي ولا ينام قلبي. فقلب موصول بالله أبدا، وقلب مرحوم بفيوضات رحمات الله جل وعلا أبدا. وكيف لا وهو في الوصال ينهى، ينهى أن يواصل الناس وصاله، وأن يأخذوا في الامتناع والكف عن الطعام والشراب والشهوة مأخذة: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ولو كان الإطعام إطعاما بطعام ما عد وصالا، ولو كان سقيا بشراب لم يكن صياما، وإنما كان حينئذ يكون إفطارا على نحو مخصوص بطعام هو الطعام وبشراب هو الشراب، غاية ما هنالك أنه من عند الله تبارك وتعالى بمباشرة من غير وساطة، وعند كافة الخلق بأسباب يتسببون بها إلى ما يفطرون به وعليه. وإذن فلا بد أن يكون الطعام والشراب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس على الظاهر الذي يصرف إليه عند النظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ويظل مواصلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما كسر لحاجز الجوع والظمأ، ومن غير ما تعد على حدود الصيام حتى في الوقت المباح من الليل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر، كما تقول عائشة رضوان الله عليها، أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وهذه رواية مسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخص رمضان بخصائص ويجعل له ميزات، ثم يأتي العشر الأخير منه فتعلو خصائصه وتبدو معالمه وتتضح ميزاته، ثم ما يزال يتحرى في العشر شيئا في أوتاره في أشفاعه على حسب ما يكون بفضل ربنا العلي الرحيم، ما يزال يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هنالك ليصيبه يلتمسه يكون أمامه حتى يدركه وحتى يقع عليه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم رمضان، فهذه من خصوصيات رمضان، إذ رمضان للصيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض الأمة فيه على القيام، فهذا خصوص، وما يزال العمل يعلو صعودا حتى يصل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العشر الأخير منه. فإذا دخل العشر، تقول عائشة رضوان الله عليها وهي أخبر بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من كل أحد، وهي مطلعة على قيامه إذ يكون حالا لا مرتحلا، ومطلعة على عبادته في بيتها رضوان الله عليها، تقول عائشة وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يكف عن العبادة أبدا، تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو في ذكر وربه منه على ذكر أبدا من غير منقطاع للحظة. وكيف؟ وذلك مادة الحياة الحقيقية، فإذا انقطعت فلا حياة. وكيف؟ ولم يتمتع من المخلوقات أحد بالحياة الحقيقية على وجهها سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة. وفي رواية أنها قالت رضوان الله عليها ما أحيا النبي، أي ما قام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة بطولها. فنفت عائشة رضوان الله عليها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة قد قضاها في الصلاة حتى يصبح، فهذا نفي. وفي هذا الحديث المتفق على صحته تقول عائشة رضوان الله عليها كان إذا دخل العشر أحيا ليلة، فهذا نص بإثبات أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله من غير ما مثنوية ومن غير ما استثناء شيء، وإنما كان يحيي الليل كله هكذا يحيي. وأما المنفية فإن النفي فيها وقع على القيام لا على الإحياء بإطلاق، فهما أمران إذن، والجمع بينهما يسير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا ينام الليل كله في العشر الأواخر من رمضان كما ورد في هذا الحديث عن عائشة، بل كان يحيي الليل كله. والليل ظرف لوقوع الإحياء والإماتة، لا يحيا هو ولا يموت هو، ولكن لما كانت الحياة ها هنا على حقيقتها مست ما لا يحيا فيحيا، ومست الموات فأحيته بقدرة المحيي محيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والأصل أنه أحيا نفسه بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والقيام في الليل، فأحيا نفسه في الليل، ولكنها هكذا قالت كان إذا دخل العشر أحيا ليلة، فجعل الليل حيا مسبحا مرتلا سامعا مجيبا وداعيا. وكذا كان شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التفاعل، وهي من خصوصياته فلا يفعلنها أحد. مر على أحد فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما رجف فتزلزل فوضع يده عليه فقال اثبت أحد فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليه. فثبت أحد وسكن. ويرى أن لنا فيه أسوة، فإنه كان إذا رأى الهلال في أول الشهر يقبل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا يقول ربي وربك والله، ربي وربك الله. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم مكامن العبودية في العابدات من الأحياء والجمادات وما بين ذلك، فأما بغلته فتسمى، وأما حماره فله اسم، وأما عمامته فذات اسم، وهكذا. أحيا ليلة، أحيا ليله كله لا ينام فيه شيئا. ولكن هل يتعارض هذا مع النفي الذي ذكرته عائشة رضوان الله عليها من أنه ما قام ليلة بطولها حتى يصبح؟ لا يتعارض، لأنها إنما نفت القيام وحده من صور الإحياء بالعبادة لليل في الليل. وإذا فلو جمعت بين النصين قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل في العشر الأواخر من رمضان بطوله، يحييه كله من غير ما ثانية تضيع، ومن غير ما هباءة من زمان تنصرم مولية، من غير ما فائدة بذكر. لو قلت إنه كان يحيي الليل صلى الله عليه وسلم كله بطوله في قيام وفي ذكر وفي تلاوة وفي تفكر وفي دعاء وفي بكاء وفي خشوع وفي خضوع، وألوان العبادات لا يحصيها إلا الله، وهي في المنتهى على حسب تفريعاتها كذلك موسعة، فذاكر بذكر وذاكر بذكر آخر، ويعود الكل إلى الذكر، والذكر توقيفي فعاد الأمر إلى التضييق من بعد السعة، ولكن تعددت الصور وتنوعت الألوان في العبادة، فكان يحيي الليل كله لا ينام منه شيئا، ويعد العدة لذلك بنشر الأجواء الإيمانية في البيت من أجل أن يكون مستعدا لتلقي فيوضات رحمات رب الأرض والسماوات، وأيقظ أهله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عامة لياليه وفي سائر حنادس الظلمات التي تطويه بل يطويها بما آتاه الله رب العالمين من نور القرآن، كان صلى الله عليه وسلم إذا هم بأن يوتر من آخر الليل أيقظ عائشة لتصلي، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب ليلة وكثيرا ما ذهب إلى بيت علي، فوجد عليا وفاطمة نائمين، فقال ألا تقومان فتصليان، وفي رواية ألا تقومون للصلاة على الجمع، فقال علي رضوان الله عليه يا رسول الله إن أنفس الخلق بيد الله، فلو شاء أن يبتعثها لابتعثها. فلم يراجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجدل، فتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند حدود الجدال وأدبر، كما يقول علي رضوان الله عليه يضرب بيده على فخذه وهو مول يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ألا تقومان للصلاة؟ ألا تقومون للصلاة؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مضى هوي من الليل ومضت من الظلمات مزعة وطويت من كتاب الظلمات صفحات يخرج ينادي يقول يا معاشر أهل الحجرات، يعني زوجات النبي الطاهرات رضوان الله عليهن جمع، يقول: قوموا للصلاة فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، ويحلق بالإبهام والتي تليها بالسباحة، يستحث الناس للقيام لرب العالمين قبل أن يأتي الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في جملة الأحوال وفي عامة الأيام في قيام الليل وفي إيقاظ أهل خاصة. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، أي امرأته، للصلاة، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، يعني للصلاة، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. وفيه المعنى الشفيف الرهيف الذي لا يأتي إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، في شفقته وحنوه وفي تؤدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبره. وإلا نضح في وجهها الماء، والنضح شيء هو أقل بكثير من السكب والرش وما أشبه، وإنما النضح بأن يبل الرجل أصابعه بماء ثم يجعل الماء منتثرا في وجه من يحب، لأنه لن يوقظ في هذا الوقت الشريف للعبادة إلا من أحب. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم من العمل بما يناسب الحال والمقال، فإن قامت إلا نضح في وجهها الماء، وهو شيء أقرب ما يكون إلى المداعبة اللطيفة التي تطوي الزمان طيا من أجل أن يقف المرء بين يدي ربه صافا قدميه لجلال مولاه. كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله، فلم يدع أحدا يقوى على القيام في البيت إلا أيقظه، وأمره بأن يقوم لله رب العالمين. وأما ذلك العبث العابد، وأما ذلك الذي يكون من فراوة الأخذ والعطاء ومن لين الملمس المفضي إلى الشقاء بعدم الحمل على الطاعة لمن كان تحت اليد، فهذا أمر يأباه الدين ويرفضه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا دخل العشر أيقظ أهله. تقول عائشة رضوان الله عليها: وجد وشد المئزر. والجد شيء سوى شد المئزر بلا خلاف، لأن الفصيح البليغ لا يعطف الشيء على نفسه هذا العطف الظاهر الذي لا بلاغة فيه، لأنه مهما قلت إن شد المئزر كناية عن الجد في الأمر والتشمير له، كما يقول الرجل: شمرت لذلك الأمر واجتهدت في طلبه، فيعني بذلك أنه أخذ الحيطة والحذر وأخذ بالجد في الإقبال على الأمر، وحينئذ يكون قولها وشد المئزر مساو لقولها وجد، فما الفائدة؟ ولكنه أمر مخصوص، وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في العشر يعتزل النساء، وذلك بدهي لأن الله جلت قدرته لما شرع له وللأمة الاعتكاف أمر الله رب العالمين بأمر في ذلك الاعتكاف: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكانت المباشرة مستبعدة، ليس لها في هذا المجال مجال. وإذن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر، تعني العشر الأخير من رمضان لمناسبة ورود الليلة الشريفة فيه، وهي لب القصيد، وهي الذي يمتطي السائرون السالكون مطايا الليل والنهار من أجل أن يصلوا إليها وأن يحطوا الرحال لديها، ومن أجل أن يحوزوا بفضل الله بركتها، ومن أجل أن ينعم الله رب العالمين عليهم فيها بنعمه ويعطيهم عطاياه. وشد المئزر يعني واعتزل النساء، والمئزر الإزار، وإذا لم يحل الرجل مئزره فهذا يعني أنه بمعزل عن النساء وأمرهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله، وجد جدا هو فوق ما يوصف به ما يأتي من شد المئزر باعتزال النساء، فهذا أمر سلبي. وأما جد فأمر إيجابي، فجمعتهما معا رضوان الله عليها، تقول وجد فهذا أمر ببذل جهد وبالإتيان بالمجهود على أكمل صورة، وشد المئزر فأتى بالأمر السلبي باعتزال النساء ناحية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل للعشر الأواخر خصائص وميزات، فمنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي ليله كله، لا بالقيام وحده، وإنما بالقيام وبالذكر وبالدعاء وبالبكاء وبتلاوة القرآن وبالتفكر في خلق السماوات والأرض وما أجلها عباده. وخصه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإيقاظ الأهل فيه، فلا يدع في البيت قادرا على قيام مطيقا له إلا أيقظه، وأمره بأن يقوم بصف القدمين لله رب العالمين، مد يديك فلن يخيب راجيا ولن يرد داعيا، مد يديك قم، كما كان يقول ابن عباس رضوان الله عليهما إذا ما انصرف من صلاة الغداة صلاة الصبح فرجع إلى بيته فوجد نائما في هذا الوقت الشريف، فإنه كان يخزه بنعله يقول قم أعني على رزقك، قم أعني على رزقك، خذ بيدي وآخذ بيدي من أجل أن نحصل الرزق الطيب الطاهر، وربك سبوح قدوس على كل شيء قدير، قم أعني على رزقك. غير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص العشرة بمزيد عناية بجمع من أجل أن يضفي على البيت جوا إيمانيا عبقا مضت فيه الذنوب مولية، وانكشحت عنه تلك الموبقات مدبرة، وأصبح ممهدا مغطئا مكنفا بأكناف من رحمات الله رب العالمين، بفيوضات تتنزل بتعرض للرحمة في الليلة المباركة. وأيقظ أهله وجد، فصنع شيئا لم يكن يصنعه فيما مضى من سائر ليالي الشهر، وإنما دخلنا في الجد ولا ينفع مع الجد إلا الجد، والهزل لا يحسن أبدا ولا يجمل ولا يليق بمواطن الجد، وقد جاءنا أوان الجد، فشدي حيازيمك وتشمري نفسه، وأقبلي على الموسم في لبه في خصيصته في حقيقته في الموعود به من فضل ربنا جل وعلا بمصادفة القدر في ليلة القدر حتى تتأتى العطية على وجهها. وفي أحاديث ضعيفة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بين العشاءين، يعني يستقبل الليلة بغسل بطيب وزينة بإقبال على الله رب العالمين، وهذا لم يثبت في حديث، ولكنه مما تضافرت بالعمل به أحوال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذ كانوا يستحبون الغسل بين العشاءين، وهو غسل من غير مس كما مر ذكره، وإنما هو تطيب وتزين واستعداد للقاء الذي عسى أن يكون، ولعل ولا ربما، فإنه حينئذ يغتسل بين العشاءين بين المغرب والعشاء، ويدلف من باب الليل إلى شبابه، فما يزال ناصا راحلته طاويا فلوات الظلمات إلى اكتهال الليل، إلى شيخوخته، إلى اضمحلاله بفنائه، فلربما كانت ليلة السلام بسلام. خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأواخر من شهر رمضان بميزات وخصائص، لأن الله تبارك وتعالى جعل الشهر محلا وظرفا لنزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنزل القرآن في شهر رمضان، وليلة القدر في شهر رمضان كما نص على ذلك المليك العلام: إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إذن فقد نزل القرآن في ليلة مباركة في ليلة القدر، ونزل القرآن في رمضان فليلة القدر في رمضان. قال أبو ذر: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ليلة القدر، أفي رمضان هي؟ فقال: هي في رمضان. قال: قلت يا رسول الله تكون مع الأنبياء فإذا مضوا رفعت؟ قال: لا، ولكنها في هذه الأمة باقية، وهي كرامة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنها باقية في هذا الشهر في العشر الأواخر، في أوتاره، في أوتار السبع الأواخر منه، غير أن النصوص قد تضافرت للجمع بينها للدلالة على أنها في الأوتار وفي الأشفاع من غير ما ترجيح، إلا أن يصير رجل إلى شيء يهمل به جانبا آخر ويجعل شيئا آخر غير منظور إليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالقرآن من عند ربنا جل وعلا، والقرآن كتاب ذو قدر ذو قيمة، القرآن أعظم منة من الله رب العالمين بها على هذه الإنسانية من أجل أن يخرجها من الظلمات إلى النور، وكان فرقانا بين ما مضى وما هو آت، وهو نبراس وهدى، وهو معلم الضياء الأوحد بمنارة الرشاد في كون الله رب العالمين. وأتاه الله تبارك وتعالى في القرآن سورة خصت بهذه الليلة، وهذا من فضلها وشرفها، إذ أنزل الله رب العالمين في شأنها سورة برأسها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأنزل فيها القرآن فكان فضلا على فضل. ثم بيّن الله رب العالمين شيئا أتى به الاستفهام الذي هو للتفخيم والتهويل والتعظيم: وما أدراك ما ليلة القدر. ثم نص بعد هذا الفضل على فضل: ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم جاء بفضل يتلو فضلا، فيقول الله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهذا فضل إلى فضل، تتنزل الملائكة لا يعلم عددهم إلا الذي أنزلهم وخلقهم، ونص الله جل وعلا على نزول الروح الأمين خاصة، فأتى بالتخصيص من بعد التعميم للدلالة على الشرف بارتفاع القدر. ثم بيّن بخاتمة الشرف الذي لا ينتهي إلى الحد الذي لا يتناهى: سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم أتى بالنكرة مقدمة من أجل أن يدل على أن الأمر يشبه الحصر وأنها ليست بشيء سوى السلام يتنزل من لدن السلام، إذ جاء به نبي السلام بكتاب السلام إلى أمة السلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة عظيمة ذات قدر، لأنه نزل فيها رسول من لدن ربنا وهو جبريل ملك ذو قدر بكتاب ذي قدر على رسول ذي قدر في أمة ذات قدر. فاللهم ارفعنا بالقرآن يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء جمع من الصحابة كما في الصحيحين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتواطأت أي اتفقت رؤاهم إذ رأوا رؤى بليل، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقصون عليه الرؤى أنهم رأوا ليلة القدر في 70 من شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرى رؤاكم قد تواطأت، فالتمسوها 7 تبقى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمه ربه بليلة القدر، إذ كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا في أول الشهر، فجاء جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فلما دخل في 10 جاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. وجاءه جبريل فأعلمه بالعلامة التي تكون، وآيتها أي علامتها أن تسجد صبيحتها في ماء وطين. فلما كانت الليلة وأنزل الله رب العالمين المطر، وسقف مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جريد على جذوع ممدودة معتمدة على جذوع، فنزل الماء من السماء حديث عهد بربه، فاختلط بالأرض، ولا فرش هنالك في المسجد، وإنما هي الحصباء مدكوكة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صبيحتها في ماء وطين. يقول راوي الحديث الذي هو في الصحيح: فوالذي بعث محمدا بالحق لقد رأيت الطين على أرنبة أنف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلماء ومنهم الإمام السبكي رحمة الله عليه، تقي الدين علي بن عبد الكافي، يسأل ويجيب: أيستحب لمن رأى ليلة القدر فعلم بعلم الله علامتها أن يخبر بها؟ فقال: لا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يخبر بها بل أخفاها الله تبارك وتعالى عن العموم، وإن أظهرها الله رب العالمين بعلاماتها لمن يحب من عباده ومن يرجو من الله الكرامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليخبرهم تحديدا قاطعا من غير ما لبس فيه ولا مراجعة بليلة القدر، تلاحى فلان وفلان، استب فلان وفلان، تخاصم فلان وفلان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: كنت قد خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. يعني رفع علم تحديدها بقطع لأنها تدور في أوتار العشر الأواخر ففي ليلة. وإن كان الجمهور قد صار إلى التحديد بالقطع في تلك الليلة في ليلة تكون ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين، وفي عام تكون في ليلة الخامس والعشرين أو في ليلة الثالث أو الحادي والعشرين أو في ليلة التاسع والعشرين، فتدور في أوتار العشر الأواخر فما تقضي بذلك النصوص. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع الله تبارك وتعالى علم تحديدها بقطع في ليلة لا تدور، في ليلة محددة يعلمها الصغير والكبير، لما رفع علم التحديد قال وعسى أن يكون خيرا لك، وهو كذلك بلا خلاف، لأن الله أخفى رضاه في طاعته وأخفى سخطه في معاصيه، وأخفى الله رب العالمين ليلة القدر في العشر الأواخر، وأخفى الله رب العالمين ساعة الرضا في يوم الجمعة، وإن كان الذي إليه المصير أنها آخر ساعة بعد العصر وقبل المغرب في كل يوم جمعة، وأخفى الله رب العالمين تلك الساعة التي يكون فيها الرضا، وإن جعلها هكذا محددة إذا ما مضى ثلث الليل الأول فتبعه ما يليه من ثلثه وبقي هنالك ثلث أخير ينزل ربنا العلي الكبير إلى سماء الدنيا، فما يزال إلى انفجار الصبح وانبثاق النور بأمر الله رب العالمين، يقول ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ينادي على الطلاب طلاب الحاجات، على المستغفرين على التائبين بالسحر الأعلى رب العالمين. فأي كرم وأي فضل وأي عطاء، والله رب العالمين لا يحتاج شيئا ولا أحدا، فإنه غني عن العالمين، ولكن الصعاليك المفاليك من المذنبين الهالكين بحر المعصية ينامون ولا يطلبون، فإلى الله المشتكى، ويا حسرة على العباد. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق منيبين مخبتين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وعسى أن يكون خيرا لكم، يقول الإمام تقي الدين السبكي عليه الرحمة وعفى الله عنه، يقول إنه لا يستحب إذن إذ أخفى الله رب العالمين تحديدها بقطع أن من رآها بعلامة يعلمه الله رب العالمين بها إياها أن يعلم من سواه، غير أنه رجع في ذلك في لما السبب، فقالوا إن السبب الأكبر أن لا يناله الحسد، إذ إنها كرامة من الله رب العالمين يكرم بها من يشاء من عباده، لأنها هنا سؤالا وهو هل يعطى فضلها ويكرم بكرمها كل من شهدها وإن لم يعلمها. المسلك الأقوى وإن كان فيه كلام أنه لا ينال فضلها ولا يكرم بكرامتها إلا من شهدها قائما عابدا، إلا من شهدها بعموم، غير أنه يراجع في ذلك ويراجع، يراجعه أهل العلم ويراجع، فإنهم يقولون لا ينال فضلها الأوفى وشرفها الأعلى إلا من أعلمه الله رب العالمين إياها خاصة. وحينئذ يرد سؤال السبكي تقي الدين الإمام عفى الله عنه، فكأنه لا يعطى كامل فضلها ولا يؤتى سابغ برها، ولا ينعم الله رب العالمين بالنعم السابغات والمنن الوافرات إلا على من أعلمه إياه. يشهد لذلك قول عائشة رضوان الله عليها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح، أرأيت لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول. إذن فها هنا إعلام وها هنا معرفة، وها هنا تعليم ومعلم من قبل معلم، فيعلم الله رب العالمين من شاء من خيار خلقه أي ليلة تكون، فتقول هي أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واختار ما يختار المتبوع الشفيق لتابعه الرفيق، ما يختاره النبي الأكرم لمن آمن به وسلم، ما يختاره المحب الذي طغت المحبة لله رب العالمين على فؤاده ففاضت على عباده في أرضه لمن يحبه وهي أحب الخلق إليه، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جواب عن سؤال لعمر بن العاص رضوان الله عليه أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها، فهو فلك واحد فيه السبح كما ينبغي أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفيها مجال طويل، ولكن إن عفى عنك فقد أمنت نقمته، وإن عفى عنك فقد أمنت سخطه وعقابه، إن عفى عنك فقد وصلت إليك فواضله، إن عفى عنك فقد أكرمك ورفع على متن الاستقامة قدميك، إن عفى عنك فقد استوى على الصراط قلبك وجوارحك، إن عفى عنك فإنما مضى وانقضى فقد مات وفات، ولعله برا وكرما أن يجعل السيئات حسنات، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، فماذا بعد العفو؟ فأتى به من لب الحقيقة وأخرجه قائما ذا حقيقة، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وانظر إلى العبارة في دقة الأداء بالنظم، اللهم، والميم المشددة في أقصى حروف لفظ الجلالة عوض عند البصريين، كما قال سيبويه عليه الرحمة والمغفرة، عوض عن ياء النداء تكون بين يدي لفظ الجلالة، فهذه واحدة. وأما آخرون فقالوا بل هي عوض عن جميع أسماء الله الحسنى، فمن قال اللهم فكأنه قال يا الله يا لطيف يا خبير يا علي يا عظيم إلى آخر ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته المتلى، الميم المشددة اللهم، ثم يأتي به بدءا ليفتتح به فتحا وليتنزل به فيضا ولكي يكون توطئة أجمل ما تكون وأحلى ما تكون، قارعة للفؤاد ترن في جنباته كما رنت في جنبات السم، اللهم. ولا يخفى عليك أن الدعاء إنما هو بليل، بليلة القدر، فأي صفاء وأي سكون، والله رب العالمين يقول سلام هي، ففي جو السلام يتأتى السلام بلفظ السلام اللهم، ثم يأتي التأكيد بالخطاب بعد التشديد إنك عفو، ثم تزلف برفق من أجل الوصول إلى المطلوب من أكرم الأكرمين الذي لا يرد سائلا ولا يخيب طالبا تحب العفو. فإذا كنت قد أمرتنا بالعفو ونحن في الضعف من نحن، فكيف لا تعفو وأنت القادر المقتدر؟ اللهم إنك أحببت العفو وأمرت به كرام خلقك في أرضك، فلا يعقل أبدا أن يكون العلي الأعلى العفو الكريم قد أحب العفو ورغب فيه عباده الضعفاء ثم لا يعفو وهو القادر المقتدر، فاللهم اعف عنا إنك أنت العفو الأعلى تحب العفو. تحب العفو توطئة بين الطلب، فاعف عني. فانظر كيف أخر الطلب لما أتت بين يديه تلك المقدمات الموطئات الممهدات تترقى به صعوبة بسماء من بعد سماء، حتى يكون هنالك عند تسبيح الملائكة، عند ساقة العرش ليس بينها وبين الله رب العالمين حجاب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها في أوتار العشر الأواخر، في الوتر، في الوتر من العشر الأواخر، فلا تغلبن مهما غلبتم على السبع الأواخر. فكم من ضعيف وكم من مريض، يا لله، وكم من محروم. من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. جزآن في حديثين حسنين عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، من حرم خيرها فهو المحروم. وكم من محروم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تغلبن على السبع الأواخر، ففيها مزيد رجاء إلى رب الأرض والسماء، عسى أن يتقبل الدعاء فيرفع الشقاء وحسرتاه على العمر الذي مضى فانقضى في اللعب والعبث والضياع وضيعتاه. ماذا بقي من بعد ما مر ففنيا؟ فما الذي بقي غير أن ربك الكريم ذو الأنات الذي ليس كمثل أناته أناه، يحلم ويصفح ويعطي ويمنح ويخفض ويرفع، وهو على كل شيء قدير. يقول النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. ولكن لما قيل له قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. ما هذا؟ لو جمعت هذا إلى الأوتار المنصوص عليها في الحديث الصحيح لوجدت أن ذلك يتفق في حالة واحدة، في تاسعة تبقى، سابعة، خامسة، إلى آخره، تتفق مع الأوتار في حالة واحدة إذا كان الشهر 29 يوم. فإذا كان 30 فما الحل يا مسكين؟ تكون على حسب هذا الحديث في الأشفاع لا في الأوتار. وإذن فلا حل بقطع وحسم وجزم إلا باستقبال العشر من بابها دلوفا في سوائها وخروجا من منتهاها بحول ربنا وربها، فائزين حاملين النصر الأكبر على النفس والشيطان والهوى بإصابة ليلة القدر، وإلى ربك جل وعلا المنتهى. لحل إذن إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون في الأشفاع إن كان الشهر 30، وتكون في الأوتار جزما ويصدق عليها الحديث الآخر نصا، وهو التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة إذا كان الشهر 29. فلا تأمنن للتسويف، فإنه حيلة الشيطان وحليته. في هذه الأيام التي حظ على الجد والأقد بالحزم فيها سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرصة لمراجعة النفس والوقوف عند حدود الأفكار فحصا وتفتيشا وبحثا من أجل استخراج المكنون. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع الله له ولأمته في العشر الأواخر الاعتكاف، وهو انضمام الروح على ذاتها وانكفاف الأعضاء على بعضها، وهو الخلوص هنالك عند عتبة المسجد من أوحال الحياة ومن أوهاقها. بجعل التصورات ومفردات الهوية مع النعل هنالك عند الباب لا يلتفت إلى شيء منه ولا يعول عليه، وإنما هو دخول إلى جنبات الرحمات من أجل استمطار فضل رب الأرض والسماوات وطرح للنفس على العتبات. عسى الله رب العالمين أن ينزل على القلب شآبيب العطاء فيمحو بذلك آثار الشقاء بندوب اليأس الكالحات في الروح والنفس، بجراحات الأمل والفشل تعتور القلب حينا فحينا، وما يزال المرء متلددا متلصصا على آماله وإخفاقاته، على فشله ونجاحاته في أمور يتعارك عليها الحيوان البهيم، بل إن السباع لتعف عن كثير منها عفة، فإن السبع فإن الأسد لو مات جوعا لا يمكن أن يلغ في فريسة قد افترسها من سواه، وكيف ذا وهو ملك والملك يندفي أن يكون آخذا بأهبة الملك على استعداده بترفع وشمم، ويدخل المرء معتكفه من أجل أن يبحث عن سر الأسرار في نفسه من أجل أن يفتش عن حقيقة الإيمان، وإلا فكيف يؤتي الاعتكاف ثمرة والمرء يحمل الدنيا على كاهله يدخل بها معتكفة؟ والله لا يضيقن المعتكف في ضيقه وعدم سعته بالدنيا على سعتها، بل اجعلها خارجا وادلف إليها خارجا ثم اعبث فيها ما شئت فلن تضيق عليك، وأما أن تحشرها معك حشرة في مكان ضيق كاللحد كما ينبغي أن يكون، في مكان السكون والصمت كما ينبغي للقبر أن يكون، في السكون في المناجاة في التأمل في التفكر في الوصل في الاتصال في العودة بالأوبة من أجل أن يطرح الرجل نفسه بين يدي سيده. يا صاحب الصنعة أعطبت فأصلحها، يا صاحب الصنعة فسدت فاحن عليها فجملها، شاهت وتشوهت فمن عليها فاحملها، ضلعت عرجت تخلفت تكاد تضيق عن نفسها نفسي وفؤادي أين هو؟ إنه هواء في هواء وهباء في هواء، فمن رب الأرض والسماء على هذا الشقاء بالمحق لا بالإبقاء، بالعودة بالتفتيش فهي فرصة، وفرصة إذا مرت فقد لا تعود، بل بالضرورة لا تعود، بل إنها حتما لا تعود، فإن ما مضى لا يمكن أبدا أن يعود، وكيف يعود المفقود الذي لم يعد له وجود، وكيف يوجد المعدوم الذي هو مفقود معدوم؟ مضت وانقضت وأعوام في الهلاك وفي الدمار وفي الضياع، في عبث تترفع عنه الحمقى وتترفع عنه الحمقاء، ولا يتدنى فيه إلا السفهاء، والفرصة قائمة والفرصة بالقطاف دانية، فهلموا هلموا إخوتاه. عسى الله رب العالمين أن يرحمنا برحمته وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا. اللهم أذب قسوة قلوبنا بذوب شحوم أجسادنا. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم أذقنا برد اليقين، أذقنا برد اليقين. أزل عن أعيننا غشاواتها وعن قلوبنا حجبها. اللهم يا رب العالمين فخذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك، وخذ بأيدينا إليك، ردنا إليك ردا جميلا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، وأصلح بالنا، واشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. نعوذ بك يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، ويا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم. نعوذ بك من شماتة الأعداء، وعضال الداء، وخيبة الرجاء، وسوء القضاء، وسوء القضاء، وسوء القضاء. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وطهر أرض الإسلام ممن دنسها من الكافرين. اللهم رد على المسلمين أرضهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، واحرصنا بالإسلام قاعدين، واحرصنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا حاقدا حاسدا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم رد المسلمين إلى إسلامهم ردا جميلا، رد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.